السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا، واللقاء اليومي وكل يوم آية. نستنى شوية بس عبال ما الناس تيجي كالعادة كل يوم، وكالعادة أيضا في أوقات الانتظار نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا بقى على النبي انتوا كمان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا كده نشوف الآية بتاعت النهاردة، نفتح كده القرآن وبسم الله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تعالوا تاني. والله لا، أصل جميلة الآيات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. ربنا بيقول جل في علاه وآخرون اعترفوا. فكرة الاعتراف، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. هم كان حالهم بقى ايه؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، ان الله غفور رحيم. طيب، عسى الله ان يتوب عليهم، يعني عسى في القرآن للتحقيق، يعني الله عز وجل سيتوب عليهم إن شاء الله. ولكن السؤال، هل ده لأن هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة؟ يعني عشان خاطر عملوا أعمال حلوة وأعمال وحشة، فالأعمال الحلوة تجبر الأعمال الوحشة، ولا عشان وآخرون اعترفوا بذنوبهم؟ تفهمين قصدي؟ فكرة الاعتراف بالذنب، فكرة ان انت تكون شايف نفسك غلطان، فكرة ان انت تكون تشعر بالتقصير، فكرة ان انت تكون شايف ان الغلط اللي في حياتك ده غلط يستحق التوبة، وان انت ما كانش ينفع تعمل كده، فكرة ان انت ما تبقاش شخص مبرراتي، كل حاجة اصل انت ليه عملت كده، اصل كنت مضطر، طب وليه عملت كده، اصل المصلحة، وليه عملت كده، اصل المفسدة، طب وليه عملت كده، اصل المجتمع كله، وليه عملت كده، اصل مرضتش ان انا اكون، وليه عملت كده، اصل انا طبعي كذا، وليه عملت كذا، اصل انا طبعي كذا، وليه عملت كذا، اصل الناس هتتكلم، اصل ليه عملت. هو ماشي ورا لأي حاجة بتحصل، هو ملوش رأي واضح بيمشي عليه، لسانه لسان الطائع وحاله حال العاصي او خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بس مين بقى اللي بينجو في هذه الأحوال؟ اللي يكون معترف بخطأه. طيب والاعتراف ده انت هتعمل فيه ايه يعني؟ لا، الاعتراف ده توبة. اوعى تكونوا فاكرين بس ان واحد مثلا بيدخن كده فيقول لك ايه انت مش ناوي تبطل سجاير، يقول لك انا عارف ان التدخين حرام، هو كده اعترف. لا لا لا، اعترف يعني جاء معترفا بخطئه وانتهى عنه. جاء معترفا بخطئه وتاب عنه، مش فكرة ان هو قال لك اه اصل انا غلطان. لا، فبعيد جدا عن التوبة من يرى لكل معصية ومخالفة وتقصير في حياته وجه واضطرار، بعيد عن رضا الله جل في علاه، بعيد عن التوبة، بعيد عن المغفرة، بعيد عن المغفرة. وبعيد ايضا اللي عمال يقول اه انا غلطان بس ما كانش ينفع، ما هو ده برضو مبرراتي بس اعترف، ومش هو ده المقصود. المقصود انه يعترف ويتوب ويرجع. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، ده ربنا يتوب عليه، ان الله غفور رحيم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال آية جميلة قوي، قال لك ايه؟ خذ من أموالهم صدقة. تعالوا نسمع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الآية دي وآيات تانية كتير قوي في القرآن محتاجة تدرس، اللي هو ايه؟ اللي هو كيفية التعامل مع المال للمسلم، كيفية التعامل مع المال للمسلم. المال الناس بتقول لي البث بيقطع، البث بيقطع فعلا؟ انا مستني حد يقول لي البث بيقطع ولا لا، عشان بس اشعر. لا خلاص، ما دام حد واحد بس بيقول ان لا يبقى البث كويس، واللي بيقطع عنده هو المشكله في الانترنت عنده مش عندنا احنا. طيب تاني، نقول تاني. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة. أنا بقول إن إحنا محتاجين نفهم إزاي نتعامل مع المال. دايما الناس، دايما الناس بتبقى عايزة تكسب من غير ما تستثمر. بصوا انا شفت ناس تجار كتير كتير قوي، افشل تاجر هو اللي مش بيستثمر في شغله وفي تجارته، عايز يجيب اقل عامل ويجيب اقل مكان ويعمل اقل تغليف ويشتري اقل معدات ويعمل اقل ديكور ويعمل اقل دعاية عشان ياخد اكبر مكسب. تاجر فاشل، تاجر فاشل، فاشل فاشل بكل ما تحمل كلمة فاشل من معنى، عايز دايما الاقل. طب مين بقى التاجر الناجح اللي تلاقيه اللي رايح لديزاينر بيدفع فيه فلوس كتير عشان يعمل لوجو؟ الله، ويقول لك والتاني الفاشل بقى قاعد على جنب يقول لك ايه ودي حاجه مهمه يعني؟ يمكن يمكن يمكن هو عنده حاجه مهمه، وبعد كده يعمل لك التكييس للموضوع او التعبئه بتاعت السلعه بتاعته، يعملها بشكل فيه احسان، والماتيريالز نفسها بتاعت العلبة او الحاجة اللي بيبيعها يعملها احسن حاجة، والديزاين عليها حلو، واللون كمان جميل، والموضوع بيوصل بشكل كويس، وهو بيعين الناس عشان خاطر يكون بس في ايه ذوق في التعامل، فيختار ناس كويسة اكتر وتعليمها احسن، وعشان خاطر يخلي ويحط سعر كويس، ويحط سعر كويس. اللي انا عايز اقوله ايه، الفكرة كلها ان ده دفع فلوس كتير قبل ما يشتغل في الشغلانة، انما التاني مش عايز يدفع واشتغل في الشغلانة، مين أدعى ان هو يستمر؟ اللي بيستثمر في شغله. ممكن اقول لكم حاجة لها علاقة بالدين، قال تعالى خذ من اموالهم صدقة. جماعة الناس مش عايزة تطلع من دنياها حاجة عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عزيزة عليها الدنيا، عزيزة عليها الدنيا، تقول له يلا يا عم ادفع فلوس وروح اعمل عمره، يقول لك منين اجيب فلوس، منين ايام ما كنا بنعمل رحلات عمره اجيب فلوس منين، وهو ماسك تليفون تمن العمره. ده بجد، ده بجد، ده بجد بجد، او يمكن اغلى من تمن عمرتين احيانا ايام ما كانت العمره رخيصه مثلا، او اما غليت شويه بقت العمره تمن تليفونين. طب معلش انا اسف، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، انت جبت فلوس منين عشان خاطر تجيبوا تليفونات؟ بس التليفون يدفع فيه انما العمره لا. تلاقي الراجل محجش عشان خاطر يجيب عربيه، ومحجش عشان يجيب شقه، ومحجش عشان يتجوز، ومحجش عشان وعشان، وكل الحاجات دي اغلى من الحج، كل الحاجات دي اغلى من الحج، بس هو مش عايز يدفع، مش عايز يدفع. ما بيتقال لك مثلا ايه، هنا في دوره كذا ولا دبلومه كذا ولا ما اعرفش ايه، وفي وهيدفع ثمنها. لا، ليه ندفع؟ ليه ندفع؟ ليه ندفع يا عم، يا عم ده انت بتدفع عشان خاطر تاكل، وبتدفع عشان خاطر تشرب، وبتدفع عشان خاطر تركب، ما تدفع عشان تعمل حج، ادفع عشان تعمل عمره، ادفع عشان تحفظ قرآن، ادفع عشان تتعلم دينك. انت ليه الفلوس عزيزة عليك؟ ممكن واحد يجي يقولك لا مش الفكرة، بس الحاجات دي مفترض ان هي تكون لله، لله مجانا لله. على فكرة، فكرة ان هي تكون لله ومجانا ما لهمش علاقة ببعض. الله عز وجل قال في الزكاة من مخارجها والعاملين عليها، ليه؟ عشان العمل يستمر. فممكن يكون معمول بفلوس عشان خاطر العمل بس يستمر، انما اللي القرش عزيز عليه وحتة من لحمه مش عايز يفرط منه، من لحمه اللي هو قرشه، تمام، مش هيدفع حتى لو هيقرب لربنا سبحانه وتعالى، مش هيدفع حتى لو هيقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك بقى ايه، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اهو ده كلام ربنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة، إيه المشكلة؟ تمام؟ ادفع. الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وأموالهم. فما تخليش المال عزيز عليك، ما تخليش المال عزيز عليك. أنا بقول دايما أسوأ شخصيات اتعاملت معاها في حياتي هي الناس اللي المال عزيز عليها، واتمنى ان انا ما اتعاملش مع حد كده. بقيه الايات قال تعالى الم يعلموا ان الله هو ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الأولى زي الثانية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم دي توبة. فربنا بيقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، والآية اللي بعدها خذ من أموالهم صدقة ويأخذ الصدقات. فالموضوع ده لله، التوبة اللي انت تبتها والعبادة اللي انت تعبدت بيها لله، والصدقة اللي انت برضو تصدقتها لله. وعلى فكرة دي تطمنك، ألم يعلموا أن الله هو يقبل، هو اللي بيقبل ده، هو يقبل التوبة عن عباده، وهو ويأخذ الصدقات، هو اللي بياخد هذه أو بيأخذ هذا الأمر، بمعنى أنه يأجرك عليه ويتقبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، إن الصدقة تقع في يد الله قبل يد الفقير، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وبعد كده ربنا يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية دي جميلة. وقل اعملوا، وقل اعملوا، اعمل اللي انت عايزه، اي حاجة انت عايز تعملها، واللي انت هتعمله ده هيبان عليك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هيرى ربنا. وقت النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله والناس كلها هتشوفه والمؤمنون. بعض الناس اللي تيجي تقول لك انا ما يهمنيش اي حد الا ربنا سبحانه وتعالى، ما يهمنيش كلام الناس ولا رأي الناس. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على فكرة ان الناس حاجة مهمة، الناس حاجة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في المسجد ومعتكف، وزوجته جات له ومشيت بالليل عشان خاطر ما ينفعش تمشي لوحدها، فراح يوصلها، فماشي في الشارع هو وزوجته ومشي بسرعة عشان يوصلها، فلقى اتنين من الصحابة معديين فشافوه مع واحدة في نص الليل، فطلعوا يمدوا بسرعة، فقال لهم استنوا استنوا دي زوجتي. فقالوا له يعني أفيك يا رسول الله؟ يعني معقول نشك فيك يا رسول الله؟ لهم خفت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يوسوس لكما فتهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي دي، إن أنت لو كان الموضوع ده مش مهم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم رد عن عرضه شيء، وده رسول الله، الله عز وجل يعلم إن اللي معاه دي زوجته، بس ما فيش حاجة اسمها كده. دي من المحامد، إن أنت تكون سمعتك كويسة، دي من المحامد، ان انت تكون ما بتعملش اعمال تخلي الناس اللي حواليك تتكلم عليك، دي من المحامد، ان انت تكون فاكر ان ده موضوع مش مهم وتافه وما ينفعش ان انا افكر فيه، واهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى، انت كده مش فاهم دين. الدين بيقولك اعمالك لله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراعي نظر المؤمنين، راعي نظر المؤمنين، فإن كنت يقتدى بك في العمل الصالح فاعمل عمل صالح أمام الناس يقتدى بك، ما تعملش حاجة غلط قدام الناس عشان هيقتدى بك، لما تعمل حاجة فيها كلام ما ينفعش إن أنت ما تردش عن نفسك وعن عرضك المذمة. ليه؟ لأن ده من المحامد. وقل اعملوا، والله والكلمة دي تخوف، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هيبان عليك قدام ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم على عيش ساعتها يعني، والمؤمنون دلوقتي حتى. وبعدين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهترجع بعد كده سبحانه وتعالى لربنا سبحانه وتعالى، مش تقول له بقى انت عملت ايه، هو اللي يقول لك انت عملت ايه، فينبئكم بما كنتم تعملون. لسه كده هتيجي تنطق كده تقول له يا رب اصل انا انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فلو سمحت خدها بقى من الاول واعترف بذنبك وتوب منه، وأخرج صدقات كثيرة بالذات في هذه الأيام، وأنجو بنفسك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.